هذا يسأل عن 4 ركعات قبل فريضة الظهر، البعض يصلي بتسليمتين والبعض يصلي مثل فريضة الظهر، أما البعض فيصلي دون أن يجلس في التشهد الأول بعد ركعتين، فما هو الطريقة الصحيحة؟ ونشهد الله أن نحبك في الله. أحبك الله. على كل حال 4 بعد الظهر واردة، إذا صلىها ركعتين ركعتين ما عليه غبار، وإذا صلىها 4 مع بعض لا غبار عليه، لكن لو يصلي ركعتين ركعتين هذا المشهور والمعروف، لكن وارد 4 بدون تسليم، لكن تفاصيلها تحتاج إلى مراجعة، هل يجعلها مثل الظهر يجلس فيها أو لا يجلس فيها، يحتاج إلى إيش؟ إلى مراجعة، ومن عنده علم فليظهره لنا في هذا. أما صلاة النافلة فالغالب ركعتين ركعتين في النهار سرية، وفي الليل يجهر في النافلة في الليل طيبة حتى يسمع نفسه ويتمتع بسماع القرآن، جهر لا يأذي من حوله، كما قال ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك في الصلاة. من عنده علم عن الركعات 4 هل هي بجلوس أو بغير جلوس فليأتينا به، ولعلي أراجع إن شاء الله أحقق المسألة، لكن أغلب النافلة ركعتين ركعتين، إلا الوتر يمكن أن تصليه 3 5 9 7 11، يمكن تصلي الوتر كله تجعله مع بعض، يمكن تصلي ركعتين ركعتين، فإذا أردت أن تؤتر تؤتر بثلاث ركعات كما هو السنة في التراويح وفي غيرها، لكن الأمر في سعة. ما حكم شرب مشروبات غازية مثل بيبسي كولا وجزا؟ هذا لا يضر، عرف أنه حلال، أي شراب غير نجس وغير مسكر حلال، أنواع العصيرات وأنواع المياه الغازية حلال، الذي يحرم المسكر من حيث هو، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا كانت بعض الخلطات نجسة لا يجوز أن تشرب، ولذلك في بعض الخلطات مجهولة وبعضهم يقال أنها غير طيبة، فلذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يشرب شيئا أن يبحث عن أصله حتى لا يشرب شيء نجس فيتغذى جسمه بالنجاسة. وبعدين الحمد لله الأمة المسلمة الآن عندها عصيرات والحمد لله وفي مصانع، ففيما يصنع في بلاد الإسلام غنية عما يصنع في بلاد الكفر، فلذلك أي شراب أو أي طعام يصنع في بلاد الكفر لا تستعمله إلا إذا اضطررت، إذا لم تضطرر أشرب شرابش مصنوع في بلد مسلم، لأن هذا أفضل وأحسن. ما هي درجة الاستمساع بالمرأة في حال الحيض ومد المنطقة المحرمة؟ في حال الحيض ينبغي أن تضع في مكان الأذى ما يحول بينك وبين الأذى من قماش أو من ثياب أو شيء، وتبتعد عن هذا المحل، ولذلك ربنا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. أما إذا كان الإنسان يشتهي أهله فيضع ثياب عليها، وربما باشر من فوق هذه الثياب، وقال العلماء يبتعد ما بين السرة والركبة، لأنه الذي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه، فإن كان ولا بد فيضع عليه ثياب وتتحفظ، ثم بعد ذلك يأتي بعيد عن المكان، وهو يمرض للرجل ويمرض المرأة، ولذلك قال هو أذن. أما الذي يأتي أهله في دبرها فهو ملعون، وما نقله الشوكاني وغيره فهو باطل باطل باطل، ملعون من أتى أهله في دبرها، ولا يجوز. وما ذكره بعض العلماء من قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إذا كان في مكان الحرث مقبلة أو مدبرة أو قائمة أو جالسة أو مستلقية، فأتوا حرثكم مكان الحرث وهو القبل الذي يزرع فيه الولد. أما مكان الدبر فهو نجس ولا يجوز، والذي يقول ذلك فكلامه باطل والنصوص ترده، لأن الأنصار كانت مع اليهود، وكان اليهود يقول من أتى أهله في قبولها من جهة دبرها جاء الولد أحول، فرد الله عليهم وقال نساؤكم حرث لكم أي مكان لبذر النطفة، فأتوا حرثكم في محل النطفة أن شئتم إذا كان في صمام النطفة. لذلك يحذر الناس من هذا الأمر، فهو مضر وحرام وسيء ولا يجوز، وأظن هذا محل إجماع من المسلمين، والقول بغير هذا باطل ومردود بالنصوص الصحيحة الصريحة. نعم. يقول بعض طلبة العلم يصيبهم الفتور عن طلب العلم، ما أسباب ذلك وكيف علاجه؟ أحيانا يكون مرض، أحيانا يكون انشغال، أحيانا يكون نوع من الإحباط. علاج ذلك أن تصحب الأخيار، وأن تقرأ في سيرة الأخيار، وأن تعلم قيمة العلم، لأن الإنسان إذا تعلم ينبل، إذا تعلم يرتفع، إذا تعلم إذا أراد الدنيا ينالها، وإذا أراد الآخرة ينالها، وإذا أرادهما معا ينالهما. الإنسان إذا تعلم أصبح كسب المال سهل، كسب الأصدقاء سهل، كسب المنصب سهل. إذا أنت ما الذي تريد؟ إذا أردت دنيا فتأتي بها بالمال، وإذا أردت دين تأتي به بالمال، وإذا أردت جاه تأتي به بالمال. فإذا عرفت قيمة العلم عند ذلك ترغب في العلم وتتعلم العلم. أما إذا جهلت قيمة العلم فالسيطرة على الفكر صعب، لأن الفكر لا يشتغل لك إلا إذا دللته، ما هو مثل الجسم. الإنسان يمكن تضربه يحمل على ظهره، لا يمكن تضربه ليحفظ ما يحفظ، لأن الفكر لا يعيش إلا بالتدليل. الفكر إذا لم تدلله لا ينتج لك، لا بد من النوم، لا بد من الراحة، لا بد من الغذاء، لا بد من عدم التشويش، عند ذلك الفكر يفكر لك ويؤلف لك ويحفظ لك ويبدع لك. أما تريد أن تضرب ليفكر ما يقدر. فالفكر راقي ما يمكن يأتي إلا بالتدليل والإكرام. لذلك تجد من يريد أن يؤلف أول ما يحافظ عليه فكره، لا بد من النوم، لا بد من الراحة، لا بد من عدم الإزعاج، بعدين يؤلف ويأتي بالإبداع ويأتي بكل شيء. أما الجسم لا، تضربه يشيل، تضربه يحمل يشتغل. إذن في فرق بين الفكر. بعدين يقول الله يرزقنا وإياك حفظ القرآن إن شاء الله. ما كتب التفسير التي تنصحون طلاب العلم بقراءتها؟ يا أخي من أحسن كتب التفسير وأنفعها تفسير بن كثير، رجل عالم متضلع من السنة ورع والله حسبه، يأتيك بكثير من الأحاديث، ولكن هذا الكتاب معمول للعلماء. فمن الكتب التي تستفيد منها كثير كتاب الجلالين للمحلي والسيوطي، هذا المختصر من أنفع المختصرات، وكتاب تفسير البغوي أيضا. إيش آخر السؤال هذا؟ تبدأ بالجلالين وتثني بالبغوي وتثلث بالطبري. هل يصح لنا أن نقول هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد؟ نقول إن الله تعالى قل هو من عند أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم الله اصطفاه ولا يهزم وهو لم يهزم، والذين هزموا ما هزموا ولكن خالفوا فجاءت الدائرة عليهم لأنهم تركوا موقفهم، فالله تعالى جعل ذلك لإيش؟ كما قال ليميز الخبيث من الطيب، جعله نعمة وجعل فيه تدبيرا وحكمة. نعم، ولذلك الابتلاءات تقع. نعم، لا نقول هزم النبي صلى الله عليه وسلم، لا. هذا السؤال تكرر والأمر معروف، سبل الثوب تحت الكعبة أو لا تركه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما تحت الكعبة في النار، فينبغي للمسلم أن لا ينزل ثوبه عن كعبه ويدفع ضريبة دينه. وحلق اللحى أيضا معروف، لا ينبغي للمسلم أن يحلق لحى إلا إذا كان إيش؟ مرتكبا أخف الضررين، إذا كان يخاف على نفسه من الأذية، أو يعمل للإسلام عمل جيد ويعمل للمسلمين عمل جيد، وإذا أظهر السنة ربما أبعد عن المكان الذي ينتج فيه لدينه ولأمته، يكون هناك في ارتكاب خف الضررين. أما إذا لم يكن هناك ضرر أقوى من ذلك فينبغي أن يتركها لله ويدفع ضريبة الدين. الدين ابتلاء، لا تبلون ولا نبلونكم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. الدين كله ابتلاءات، فلذلك ينبغي للمسلم أن يصبر ويعلم أن الدنيا متاع قليل وأنه منتقل، فيصبر على دين الله والله تعالى يوفقه ولن يضيع من استقام على الدين. ولكن الشيطان يخوف، ما لا أيوة يخوف الناس، أنت مالك ومال هذا، بعدين تتضرر، بعدين كذا. أترك المخالفة وثق من الله بالعوض، أترك المخالفة وثق من الله بالنصر، أترك المخالفة وثق من الله بالعزة. الله عزيز غالب، عبده إذا استقام يضيعه؟ لن يضيعه. إذا نثق بربنا ونتوكل عليه ونعمل بطاعة ربنا، لكن لا نأذي الآخرين، لا نأذي الناس، لا نحتقرهم، لا نشتمهم، لا نظلمهم، ولكن نتمسك بديننا. طيب، يقول إذا كان إنسان يعمل منكرا عظيما وقد أنكر بلسانه فلم ينفع بل حصل الإنكار وهو مؤكد من وجوده، فهل برئت ذمته بذلك أم أن عليه يعني أن يقوم بإبلاغ الهيئات والنهي عن المنكر؟ هذا الأمر في فرق بين إنسان يعمل معصية لنفسه، هذا انصح له فإذا نصحت له برئته، وبين إنسان يعمل معصية ضررها ومصيبتها تنجر على الآخرين بحيث يكون عنده مصنع في بيته يبيع الخمر، أو عنده في بيته عياذا بالله يجمع الناس للفاحشة، هذا لازم يوقف، لأن هذا يريد أن يبتلي الأمة، لا بد أن يوقف بأي طريقة. أما إنسان نفس ضرره على نفسه فأنت انصح له، فإن لم ينتصح أنكر بقلبك، لأنه قد يتوب، لأنك إذا ربما يتضرر وربما يكون مفسدة أعظم. إذا في فرق بين المفسدة المتعدية فلا بد أن توقف بأي طريقة، وبين المضرة على نفس الإنسان أنصح له، فإن لم ينتصح أنكر بقلبك. نعم، و الستر على المسلم واجب، إذا رأيت أخاك على منكر أنصح له وحاول تستره، ما الستر على مسلم ستره الله، لا بد نستر. ما واحد مشى في سيارته، كان ماشي وجد شاب وشاب اختلوا ببعض، طيب هؤلاء ينصح لهم ويحذرهم، لكن افرض ان الشاب والشابة هذه ما حصل بينهم الا خلوة، اذا جئت لا تكون مشكلة على الشابة وتكون مشكلة على الشاب وتكون مشكلة على اهلهم وتكون مصيبة اعظم من هذا اللي حصل، اذا انصح لهم وقل لهم انا الان اتعهد انكم لا اراكم في مثل هذا، لأنه تكون مفسدة أعظم. البنت لا علم أهلها بهذا ماذا يفعلون بها، والولد لا علم أهل البنت بهذا ماذا يفعلون، وكيف تكون يعني. فلذلك في بعض الأمور يكون ارتكاب خف الضررين، لأن السكوت على هذا ضرر وعدم إشاعته وإشاعة ضرر، أي الضررين أعظم. ولذلك عمر رضي الله عنه جاءه ولامرأة وقال له أنا جاءني خاطب ووليتي فجرت في شبابها، أخبر الخاطب؟ قال له لا لا لا لا لا تخبره. عمر يقول هذا، واحد مغفل يقول لك يا أخي هذا نغش، هذا ما هو غش، لأن هذا إخبار به تدمير لهذه البنت. إذا قال له هي فجرت هل يتزوجها؟ بعدين تضيع. قال له لا لا لا لا تخبره. ذلك لابد من الستر، لابد من بعض الأمور واجب سترها. ما حكم تغيير الشيب بالصبغة السوداء؟ منهي عنه. قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا ليس المتعة، هذا المهر، ليست متعة هذه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إن أحق ما ما ما وفيتم به ما استحللتم به فروج. ولذلك لا بد للزوجة من المهر، التمس ولو خاتما من حديد، لا بد من المهر في النكاح. إذن فآتوهن أجورهن فريضة، هذا المهر وليس المتعة، والمتعة حرمت. ولذلك قال ابن القيم وابن عاشور أن قضية المتعة كانت رخصة وحرمها، لأنه لا يعهد شيء ينسخ ويحلل وينسخ، لأنها حرمت يوم خيبر وفي غزوة الزوت أو طاس. ولذلك ابن عباس قال لابن الزبير والله لا تفتي بها، ابن الزبير قال لابن عباس إلا جعلت ظهرك دبرة ضربتك. ولذلك الإجماع على أن نكاح المتعة لا يجوز. نعم. وما قال به محجوج. نعم. إن الله خلق آدم على صورته التي خلقه عليها 60 ذراعا، هذا الذي يصح. أما قوله على صورة الرحمن، لا، على صورته التي خلقه الله عليها 60 ذراعا. نعم. يقول شاهدت أغلب الموجودين في المسجد النبوي يصلون بعد صلاة العصر، هل هذا جائز وما نصيحتكم؟ قلنا إن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر للعلماء فيها قولان، قول للشافعي وقول للجمهور. الشافعي يقول إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي، إذا دخل أحد المسجد بعد العصر فليصلي ركعتين، إذا طاف بعد العصر فليصلي ركعتين الطواف. واستدل بدليلين، صلاة الرجل الذي عاجلته فريضة الفجر عن صلاة الرغبة ركعتي الفجر، فقال الصبح أربعا، قال لا عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي، فسكت عنه، والحديث في سنن أبي داود. الثاني قوله يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا المسجد ليلا أو نهارا أن يصلي. مالك والشافعي وأحمد في المشهور وأبو حنيفة قالوا هنا تعارض نهي وأمر، ولذلك هذا عام وخاص من وجه، فيقدم النهي لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكل من القولين صحيح، فمن صلى لا غبار عليه، ومن جلس لا غبار عليه، وكل من القولين له أدلته، فينبغي للمسلم أن يختار ما يراه ويرفق بالمخالف. والجنة أبوابها ثمانية لم يكن لها باب واحد، باب من للذين صلوا وباب للذين جلسوا، الذين صلوا يدخلوا والذين جلسوا يدخلون، والشريعة متحملة للخلاف. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم قال القصد الإسراء والعصر وصل فلنصلين، وبعضهم قال هو الذي جاءنا بصلاة العصر وأمرنا أن لا نصلي حتى نأتيهم ولو يأتي العشاء فلا نصلي. وكل منهم استدل بحديث ولم يقل له أنت أخطأت. إذن الشريعة متحملة للجميع، والراحمون يرحمهم الرحمن. ويا مسلم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فلا تلزم الناس بفهمك ولا تلزم الناس برأيك، وإنما ينبغي أن تلزم الناس بالكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله، أما رأيك أنت وما تختار لا تلزم الناس به. والأئمة اختلفوا، لأن كل واحد من الأئمة يعيش في بلد، وكل بلد له بيئة وله مناخ وله حرارة وبرودة، على غيرها تتأثر الناس، لأن طبائع الأرض الحارة تختلف عن طبائع الأرض الباردة. والذين يعيشون في الأرض الباردة قد يترخصون في التيمم، والذين يعيشون في الأرض الحارة لا يترخصون في ذلك. إذن الأمور تختلف. ولذلك الشافعي لما جاء في مصر ماذا صار؟ في الجديد، في الجديد، نصف المذهب في الجديد، لأنه جاء لمصر ووجد بيئة جديدة وأحاديث جديدة وأمور لم يطلع عليها. ومالك لما قال له أبو جعفر المنصور أنا أريد أن نرغم الناس على الموطأ ونلزمهم بالعمل به، لأن مالك كان صديقه أبو جعفر المنصور، قال له كيف تضيق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك، لا تضيق على الناس، خلي كل جهة تعمل بما وصلها من السنة، لا تضيق على المسلمين. انظر إلى الإنصاف وإلى العلم وإلى بعد النظر. قالوا لا تضيق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك، وإن مالك عنده علم أهل المدينة، فلا تضيق على الأمة. هذا الإنصاف، هذا السمو، هذا العقل. ولما أراد عبد الله بن الزبير قال له من هو اللي قال له وناشدك الله لا تفعل ذلك، أحد الصحابة قال له حتى لا يكون إيش أيام الدولة العباسية، أراد أن يعيده، قال له لا تفعل حتى لا تكون الكعبة لعبة للسلاطين، خل أتركها بحالها. يجي واحد يهدي يجي الثاني، لا، قال له أتركها لا تفعل فيها شيء. هذا بعد نظر. يقول شاهدت بعض المصلين على الجنائز لا يكبرون مع الإمام، فما حكم ذلك؟ يكبرون لكن لا يرفعون أيديهم. وردت الرفع عند كل تكبيرة عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق. ومن العلماء وبالأخص الآن يقولون لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يعمل والأمر سهل. لا لا، لكن ينبغي أن لا يفعل هذا. يقول من قارب أن يأتي أهله من الجهة، هذا لا ينبغي أن يفعله، يبتعد عن هذا. لكن إن شاء الله ما دام لم يلج فالأمر سهل، لكن يبتعد عن ذلك. نعم. يقول قوله تعالى ولقد علمت الجن، لا هذه ما هي الآية، آية 7 إيش؟ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أول آية إيش؟ فلما خر تبينت الجن، أيوه هو قال ولقد علمت، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وبين قوله تعالى عن الشيطان إني أرى ما لا ترون. وهل الشياطين يرون الملائكة؟ الذي يظهر أن الشياطين يرون الملائكة والملائكة يرون الشياطين، لأنهم كلهم من الجن، لأن فيه قول أن الجن كان من الجن، أنه جنس من الملائكة يسمى الجن، خلق من النار على اختيار ابن جرير. وإن أباه جلة من العلماء، ولذلك هم يسترقون السمع والملائكة ترميهم بالشهب. ولذلك الشيطان قال إنه لما رأى جبريل قال إني أرى ما لا ترون وشرد إلى البحر. أما سليمان كان يعني يخدمهم ومات وبقي متوكئا، فلما أكلت الأرض سقط، علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والجن لا تعلم من الغيب إلا ما علمها الله، ولذلك هم يطلعون على بعض حتى يسمعوا كلام بالوحي في السماء فينزلون به لشياطين الإنس ويكذبون عليه. ولذلك الآن لو تأخذ حصى وتعد وتقول لواحد كم، إذا كان جنبك شياطين يعرف العصا، لكن لو تأخذ عصا ولا تعد وتقول له كم ما يقدر يعرف، لأنه ما عد غيب. لأن تأخذ حصى وما تعد وتقول له كم ما يقدر يعرف، لكن تأخذ أنت وتعد هو ملازم لك القرين فيقول له هو كم. لذلك في غيب محض، والواحد الآن يخبرك فيما يقع في مكة هذا ما هو غيب، لأن الشياطين يخبروه. ولذلك شياطين الإنس يوحي إليهم شياطين الجن. وأخطر شيء التعبد على الجهل، لأن أكبر الدجل وأكبر المصائب تأتي للمسلمين من عبادة على غير علم. أول شيء الإنسان يتعلم، إذا جاء الشيطان يقول له لا لا أنت الشيطان لا أقبلك. نرجو الله لي ولكم التوفيق.